بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: القسم الثالث المجمل، وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظة العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهما، والقرء للحيض والطهر، والشفق للبياض والحمرة. وقد ثالث والشفق شفق نعم أحسن الله البياض والحمرة والحمرة. وقد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، متردد بين الزوج والولي. وقد يكون بحسب التصريف كالمختار يصلح للفعل والمفعول، وقد يكون لأجل نعم مختار يقولون أنه يصح أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول، ويتبين هذا برد الألف إلى أصلها. فالمختار اسم الفاعل مختير، والمفعول مختير مختير، وفي كل من الموضعين تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فلما قلبت ألفا اشتبهت الكلمة وصارت محتملة مختار. ويشبه ذلك فعل المضارة، إذا قلت ضاره لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فتعتمد انها بمعنى لا تضار، او بمعنى لا تضارر. لا تضار والدة احتمل انها نائب فاعل، واحتمل ان تكون فاعل، ولا يضار كاتب ولا شهيد كذلك. نعم احسن الله اليكم. وقد يكون لأجل حرف محتمل كالواو تصلح عاطفة ومبتدأة. نعم. وهنا ومن تصلح للتبعيض وابتداء الغاية والجنس وأمثال ذلك، فحكم هذا التوقف فيه حتى يتبين المراد منه. فأما قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة ونحوها، فليس بمجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل، والعرف كالوضع، ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية. ومن أنس بتعاريف أهل اللغة علم أنهم يريدون بقوله حرمت عليكم الطعام الأكل دون اللمس والنظر، وحرمت عليك الجارية الوطأ، يذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة له، وهذا اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعية. وحكي عن القاضي أنه مجمل لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم حقيقة، وإنما يحرم فعل ما يتعلق بها، فلا يدرى ما ذلك الفعل في الميتة. بل يدرى السياق والمقام والعرف كله. حرمت عليكم الميتة، السياق والعرف كله يفيد أن المراد تحريم الأكل لا تحريم اللمس والنظر وما أشبه ذلك. حرمت عليكم أمهاتكم، المراد وطؤهن، ليس النظر إليهن أو تكريمهن أو ما أشبه ذلك. فيعلم من السياق، يعني السياق دلالته يعني أصل في معرفة المعاني، سياق الكلام. ولهذا فرق بين حرمت الميتة وحرمت أمهاتكم، مع أن السياق والتركيب واحد، التركيب واحد، حرمت عليكم أمهاتكم، ولا تروح حرمت عليكم الميتة،

فدل على عدم عذرهم به. ثانيهما هو أن نقول متعلق الرفع في قوله رفع عن أمتي إلى آخره لابد أن يكون أحد أمرين أو كليهما، وهما الإثم والضمان، إذ لا وصف يتعلق به الرفع إلا الإثم والضمان. والإثم مرفوع قطعا لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقوله في الحديث القدسي قد فعلت كما تقدم. والضمان غير مرفوع إجماعا لتصريحه تعالى بضمان المخطئ في قوله من قتل مؤمنا خطأ إلى قوله إلى أهله، فاتضح أن الإثم مرفوع وأن الضمان غير مرفوع، فتعين كون المرفوع متعلق بالرفع فتعين كون المرفوع متعلق الرفع في الحديث هو الإثم كما هو واضح. انتهى، أحسن الله منك. جزاك الله خير، بارك الله. نعم محمد.